بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذان الحديثان يدلان على عظم شأن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يدل على أن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام تكون بها، أو يجد الإنسان الذي اتصف بها حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم مهد لبيان هذه الثلاث بقوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وفصاحته وبلاغته ونصحه لأمته، لأن هذا فيه حفزها والاهتمام بأن يعرف المسلم هذه الثلاث حتى يعني يتصف بها وحتى يجد بها حلاوة الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فذكر الرقم الذي هو ثلاثة حتى أن الإنسان يستعد لمعرفة هذه الثلاثة، وأنه لو فات عليه شيء فإنه يعرف أنه نقص عليه شيء، لأنه تقدم ذكر الرقم الذي هو ثلاثة. ووصف هذه الثلاث الخصال بأن من وجد فيه وجد بهن حلاوة الإيمان يدل على التشويق والاهتمام بمعرفة هذه الثلاث والاتصاف بهذه الثلاث، لأن من توجد فيه يجد حلاوة الإيمان. فهذا من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بين يدي الكلام ما يشوق إليه ويرغب فيه ويحرض عليه ويحث عليه، لأنه مهد لذكر الثلاث بهذا الوصف لهذه الثلاث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم بين هذه الثلاث فقال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني تكون محبة الله ورسوله فوق محبة كل محبوب، ومحبة الله عز وجل هي الأعظم، وتلي ذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجمع بينهما هذا من أهم المهمات، وهذا مثل الجمع بين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فإنهما متلازمتان، ولا بد من محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة تفوق محبة كل محبوب، تفوق محبة كل محبوب، حتى الأصول والفروع، وحتى النفس التي كما في الحديث الذي بعد هذا أو الحديث الثاني الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا الجملة الأولى أو الخصلة الأولى: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني تكون محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبه أعظم من محبة كل محبوب، أعظم من كل ما يحبه، من محبة كل ما يحبه. ولهذا قال: أحب إليه مما سواهما. وكلمة سواهما يدخل فيها كل شيء، يدخل فيها كل من سوى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك الآباء والأبناء، ويدخل في ذلك الأقارب والأهل، ويدخل في ذلك كل المخلوقات، أن تكون أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ثم مع كونه يحب الله ورسوله أعظم من محبة كل مخلوق محبوب، فإنه يحب في الله، يحب في الله، ويحب المرأة من أجل استقامته على أمر الله، ومن أجل كونه من أولياء الله الذين استقاموا على أمر الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، فتكون محبة الإنسان تابعة لمحبة الله ورسوله، فمن يحبه الله ورسوله يحبه الإنسان، يحبه المسلم، وكل ما يحبه الله ورسوله يحبه المسلم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، يعني تكون محبته من أجل الله وفي الله، والمحبة في الله أوثق الإيمان. كل إنسان يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، كل ذلك في الله ومن أجل الله، هذا يدل على كمال الإيمان، ويدل على أن هذا أوثق الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يعني يحب أن يبقى على الإيمان وأن يستمر عليه ويدوم عليه ويلتزم به، ولا يعني ويكره أن يعود في الكفر وأن يرتد عن الإيمان، كما يكره أن يقذف في النار. كما أن الإنسان يكره أن يقذف في النار، وهذا شيء مشاهد، وهذه أمور حسية مشاهدة، أن الإنسان يكره أن يقذف في النار، فيكون كراهية أن يعود عن الإسلام وأن يرتد عن الإسلام أعظم من كراهيته أن يقذف في النار، أعظم من كراهيته أن يقذف في النار، لتمكن الإيمان من قلبه، ولتمكن الإيمان فيه، يعني يكون بهذه المثابة أنه باق على الإيمان ومتمسك بالإيمان، بحيث أنه يكره أن يخرج منه وأن يعود إلى الكفر، كما أنه في المحسوسات المشاهدات المعاينات يكره الإنسان أن يقذف في النار. إذن هذا هو الحديث الأول من هذين الحديثين العظيمين، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الحديث يدل على أن الإيمان له حلاوة، وليس كل يجد هذه الحلاوة، ومن اتصف بهذه الصفات الثلاث وجد هذه الحلاوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يعني محبته تابعة لمحبة الله، فكل من يحبه الله من الذوات يعني يحبها الإنسان، فيحب الله ورسوله ويحب الصالحين ويحب يعني كل من يحبه الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله يحبه الإنسان. وأن يحب المرأة لا يحب، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن ينقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أما الحديث الثاني الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا نفي للإيمان، والمراد به نفي الكمال الواجب، يعني نفي الكمال الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لم يحصل منه، إذا لم يحصل منه هذه المحبة التي أو هذا الإيمان فإنه يأثم، لأن هذا نفي للكمال الواجب، وليس لنفي شيء مستحب، وليس نفيا لشيء مستحب، وإنما هو نفي لكمال واجب، يأثم الإنسان إذا لم يتصل بهذا الوصف وإذا لم يحصل له هذا الوصف. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، فذكر الوالد، والوالد يراد به الأب ويراد به أيضا الأم، لأن كل منهما له عليه ولادة، كل منهما يعني هذا أب وهذا أم، وكل منهم يعني يعتبر يعني ولدا لهم، فيحب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لوالده لأبيه وأمه والديه، وكذلك ولده الذي تفرع منه والذي نشأ منه، فتكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبة أصوله وفروعه. محبة أصوله الذين هم الآباء والأمهات، وفروعه الذين هم الأبناء والبنات، تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق محبتهم. وقدم ذكر الوالد على الولد لما فيه من الإكرام والاحترام والبر ويعني التقدير، وأنه يستحق هذه المنزلة التي هي كونه يعني يكون بارا به ويكون يعني محبا له، لكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون أعظم من محبته لوالديه، وكذلك من محبته لأولاده. فقدم ذكر الآباء لأن لوجوب البر والإحسان يعني وتقديرهم وإنزالهم المنزلة التي يستحقونها من المحبة والاحترام والتوقير، ولأن كل إنسان له والد لكن ليس كل إنسان له ولد، فمن الناس من لا يكون له ولد لكن كل إنسان له والد، وليس كل إنسان يكون له ولد. فقدم ذكر الوالد لأن هذا هو الحاصل والواقع، بخلاف الولد فإنه قد يحصل وقد لا يحصل، لأن من الناس من يكون عقيما لا يولد له لكن له والدان. فقدم ذكر الوالد على ذكر الولد لبيان يعني أهميته ولبيان تقدمه ولبيان كونه سببا في وجوده، ثم ثنى بذكر الولد الذي هو محل شفقة وإحسان، يعني يشفق على ولده ويحسن إليه، والله جعل في قلب قلوب العباد محبة يعني آبائهم ومحبة أبنائهم، فيكون هؤلاء المحبوبون عنده محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تفوق محبتهم. ما هو السر في ذلك؟ ما هي الحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون محبة أعظم من محبة الوالد والولد؟ والوالد والولد هما، الوالد هو الذي سبب وجود الإنسان، الوالدان سبب وجوده، لأن محبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الله على يديه نعمة أعظم مما حصل من الوالدين، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. هذه نعمة ساقها الله للمسلمين على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت محبتهم إياه يجب أن تكون أعظم من محبتهم لأبائهم وأمهاتهم، لأن نعمة الهداية للصراط المستقيم ودخول الجنة والسلامة من النار هذه أجل النعم وأعظم النعم، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. ولهذا كانت محبته عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين. هذه الحكمة التي من أجلها كانت هذه المنزلة للرسول صلى الله عليه وسلم والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النعمة التي ساقها الله على يديه لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة. نعمة الهداية والصراط المستقيم هذه أجل النعم وأعظم النعم، لأن فيها دخول الجنة والسلامة من النار، لأن فيها دخول الجنة والسلامة من النار. فلهذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته ومن الناس أجمعين. بل جاء في الحديث عن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني حتى يكون أحب إليه من نفسه، يعني حتى نفس الإنسان التي يعني يحبها ويحب كل خير لها تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبته لنفسه. فإذا محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أعظم من محبة النفس ومحبة الوالد والولد ومحبة الناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، بل هي أجل النعم وأعظم النعم. ولهذا يعني صار له هذه الميزة وهذا النوع من المحبة الذي يختص به عليه الصلاة والسلام، فلا يساويه فيه لا قريب ولا بعيد، لا أقرب أقربائه يعني اللي هم الوالدان ولا الناس أجمعين، يعني من يكون لهم من الأصدقاء ومن يكون لهم من الصدقات والتواد والمحبة التي تكون بين الشخص وغيره، لا بد أن تتقدم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام على محبة كل أحد، لا بد أن تتقدم محبة الرسول عليه السلام على محبة كل أحد. وهذه هي الحكمة التي من أجلها جعلت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين. فذكر وذكر الناس أجمعين بعد ذكر الوالد والولد من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن الوالد والولد من جملة الناس، ولكنه ذكر الخاص لأهميته ولشرفه وعلو منزلته وهم الوالدان والأولاد، ثم عطف عليه العام الذي يدخل فيه الناس كلهم، والذي يدخل أو في مقدمة من يدخل الوالدان والأولاد. وهذا يعني مما يقولون فيه إنه من عطف الخاص من عطف العام على الخاص، لأن الخاص داخل في العام، ولكنه ميز بالذكر لأهميته ولشرفه ولبيان الدلالة على عظيم منزلته، وأن محبته يعني محبة الوالدين ومحبة الأولاد جبلت عليها النفوس، فإذا يجب أن تكون محبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تفوق محبة كل محبوب من البشر عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من الأمور المتعينة والأمور الواجبة على كل مسلم، أن تكون هذه المحبة في قلبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يأثم إذا لم توجد هذه المحبة، يكون آثما إذا لم توجد هذه المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تفوق محبة كل محبوب من الخلق، يعني وفي مقدمة ذلك الوالدان والأولاد وكذلك الناس أجمعين. إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، يعني نفي الإيمان الواجب، مو نفي الإيمان المستحب، وإنما هو شيء واجب يأثم الإنسان إذا لم يحصل منه، يعني نفي الكمال الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لم يحصل منه. لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الحديث الثاني ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى بالنار. ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة سنته ومحبة دينه ومحبة الحق والهدى الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فيحب الإنسان يعني ما شرعه وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم ويعمل به، فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويصدق الأخبار ويعبد الله طبقا لشريعته، وهذا مما يدخل يعني أو ما يتفرع عن محبته عليه الصلاة والسلام، لأن من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة دينه ومحبة شريعته ومحبة الحق والهدى الذي جاء به، وأن يلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله في الكتاب والسنة، فيصدق كل خبر جاء عن الله وعن رسوله، سواء كان الخبر ماضيا أو مستقبلا أو موجودا غير مشاهد ولا معاين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور ماضية وعن أمور مستقبلة وعن أمور موجودة غائبة لا نشاهدها ولا نعاينها، كالأخبار عن الأمم السابقة والأخبار عن ما حصل دعوة أنبياء إرسال أنبياءهم إليهم ودعوتهم إياهم الحق والهدى، وامتثال من امتثل ويعني امتناع من امتنع, وأن من استجاب لدعوة الأنبياء فإنه يظهر بالسعادة, ومن أعرض عن ما جاءوا به فإنه ما لا يحصل له إلا الشقاوة. وكذلك الأخبار المستقبلة التي يخبر بها على صلى الله عليه وسلم يصدق بها, يعني في مثل ما يجري في آخر الزمان من الفتن ومن علامات الساعة القريبة من قيامها كخروج ياجوج وماجوج وخروج الدجال وخروج كذا, كل هذه أخبار أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مستقبلة, فيصدق الإنسان بها ويعلم أنها لابد وأن توجد. وكذلك الأخبار الغائبة الموجودة مثل كون الملائكة يعني موجودين حولنا ولا نراهم ولا نشاهدهم, وكذلك الجن يكونون حولنا ولا نراهم وهم يروننا ولا نراهم, وكذلك الملائكة يروننا ولا نراهم. فإذا هذا شيء موجود لكنه غائب عنا, وقد ونحن نؤمن ب يعني بما أخبر بما جاء عن الله وعن رسوله, يعني سواء يعني كان يعني شاهدناه وما شاهدناه, لكن من الأشياء التي غائبة عنا وإخباره عن أمور غائبة عنا إخباره عن الجن وعن الملائكة وإخباره عن السماوات والأرض, عن السماوات وما فيها, فإن هذا كله من الأخبار التي يجب تصديقها, وكذلك الأوامر كلها يجب امتثالها والعمل بها, وكذلك النواهي يجب تركها والابتعاد عنها والحذر منها, وأن تكون عبادة الله عز وجل طبقا لسنته ولما جاء به, فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والخرافات, وإنما يعبد بالسنن, كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. وفي لفظ رواه البخاري ومسلم, وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوها عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيحب يعني الحق والهدى والذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعمل به, ويبغض البدع والمحدثات المنكرة التي مخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم, فيبغضها ويحذر من الوقوع فيها, ويبغض أيضا من يكون متصفا بها, ويكون أيضا يبغض من يكون متصفا بها. فيحب أولياء الله ويبغض يعني أعداء الله, يحب من يكون مستقيما على أمر الله, ويبغض من يكون منغمسا في معاصي الله, منغمسا في معاصي الله وواقعا في الأمور المحرمة التي حرمها الله عز وجل. فكل هذا يدخل تحت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم, يدخل تحت محبة الرسول عليه الصلاة والسلام, أن يحب شريعته ويحب الدين الذي جاء به ويتمسك به ويدعو إليه ويعني يمتثل كل مأمور وينتهي عن كل منهي ويصدق بكل خبر, وأن تكون العبادة لله عز وجل طبقا لشريعته عليه الصلاة والسلام, لا تكون بالبدع ولا تكون بالمنكرات ولا تكون بالمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يدعيها ما أكثر من يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن ليس كل يكون صادقا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يكون صادقا هو الذي يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي ويصدق الأخبار, والذي يكون كاذبا هو الذي يفعل المنكرات ويترك الأوامر ويكذب بالأخبار ويعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وعلى هذا فإن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباعه والاستسلام والانقياد لما جاء به, هذه علامة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ادعى محبة الرسول عليه السلام عليه يقيم البينة. ما هي البينة؟ الاتباع, البينة التي تدل على صدقه أن يكون متبعا لما جاء به الرسول وهذه علامة المحبة الصادقة أن يكون الإنسان متبعا. ولهذا جاء في القرآن آية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع. هذه الآية قل الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني هذه علامة المحبة الاتباع، وليست الدعاوى التي يعني ليس لها نصيب من الواقع. ثم بين أنه إذا حصل الاتباع حصلت له محبة الله عز وجل، وأن الله يحبه لأنه فعل يعني الشيء الذي عليه أن يفعله، فالله فيكون من المتقين ويكون من أولياء الله الذين يحبهم الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. هذه يسميها بعض العلماء آية الامتحان وآية المحنة وآية الاختبار، وهي أن على من ادعى أن يقيم البينة. بعض الناس يعني تجده يعني يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعني لا يعمل بسنته ولا يعمل بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، ويحصل منه مخالفته ويحصل منه معصيته، ولكنه يدعي بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني هذه المحبة يعني ما قام عليها الدليل الواضح المطلوب الذي هو الاتباع. يعني من الناس من يتصور أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أن يمسح الجدران والشبابيك التي حول قبره صلى الله عليه وسلم، وأن هذه علامة المحبة. هذه ليست علامة المحبة، علامة المحبة هي المتابعة، وليس يعني الدعاوى وأن يأتي بأمور ما أنزل الله بها من سلطان وما جاء فيها سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، فكذلك أمور الآخرة، أمور الدنيا لا بد فيها من البينات. الدعاوى التي تدعى في أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. لو اعطى الناس بدعواهم كل من يدعي يقال خلاص يستجاب له، تدعى الأموال وتدعى الدماء، لكن إذا جاءت البينة عمل بها، وإن لم يكن هناك بينة عن المدعي يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته. المدعي إذا قال إنسان أنا أطالبك بمبلغ كذا من المال، إن اعترف المدعى عليه خلاص انتهى، لأن الاعتراف خلاص ما فيه إشكال. لكن إن أنكر المدعى عليه يطالب المدعي بالبينة، والبينة هي شهود العدول الذين يشهدون بأن له عند فلان كذا وكذا، يعني هذه هي البينة إن وجدت، وإلا طلب من المدعى عليه أن يحلف بأنه ما عنده شيء وأنه لا يطالب بشيء، وعند ذلك تبرأ ساحته، وعند ذلك تبرأ ساحته. وإن نكل وامتنع من اليمين قضي عليه، لأنه ما أتى بالواجب عليه أو المتعين عليه، وهو أن يعني أن يعني يقر، يعني فإذا لم يقر يعني معنى ذلك أن والمدعي ما أتى بشهود يعني بقي عليه أن يحلف، فإذا لم يحلف فإنه يحكم عليه بالنكول، لأن هذاك ما عنده بينة وهو ما اعترف ولم يحلف على أنه ما في ذمته شيء. فإذا هذه أمور الدنيا لا بد فيها من البينات، فكذلك أمور الآخرة لا بد فيها من البينات. من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه